إخوة الإيمان، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الدكتور الأمير البرعي. مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صبرتم له خير للصابرين واصبر واصبر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم